انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الأزرق بإشباع الصلة وتفخيم راء خير. وهذا الوجه من العنوان والمجتبى وقراءة الإمام الداني على ابن غلبون من التذكرة. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الأصبهاني على الوجه السابق بقصر وتوسط الصلة. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الأصبهاني بقصر وتوسط الصلة مع الغنة. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ابن الأخرم بالسكت والغنة. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قالون بصلة ميم الجمع وقصر الصلة. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قالون على الوجه السابق بتوسط الصلة. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قالون بصلة ميم الجمع والغنة وقصر وتوسط الصلة. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خلف عن حمزة بترك الغنة. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم بإشباع إشباع الصلة وترقيق الرائين. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء خير، وهذا الوجه من تلخيص ابن بليمة.